المصنف الآثار القبيحة للمعاصي فيقول: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدين والدنيا والآخرة ما لا يعلم إلا الله. فلها طبعا المعاصي من العقوبات الشرعية والعقوبات القدرية في العاجل والآجل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هيبدأ بقى الشيخ يذكر هذه الأشياء أو بعضها، فيقول: اسمع المعاصي بتؤدي ليه عشان تعرف خطورتها. احنا ما بنحكيش حدوته، مش قاعدين بنحكي قصص، لا، ده كلام خطير جدا كلنا متعرضين له وكلنا عصاه. اعرف المعصية هتؤدي بك ليه، اعرف الذنب عاقبته ايه، علشان قبل ما تركبه ما ترتكب هذا الاسم تبقى عارف النتيجة، عشان تبقى على بينة، تكون على بينة وعلى وضوح. فمنها العقوبات إيه؟ حرمان العلم، تحرم العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. مش العلم نور؟ نعم. طب والمعصية ظلمة، فهذه الظلمة حينما تقذف في القلب ما الذي سيحدث للنور؟ إن لم ينطفئ يضعف. ولما جلس الشافعي بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه أعجبه الشافعي، تلميذ صغير في السن، وجلس على يد الإمام مالك فقرأ عليه فأعجب الإمام مالك، أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه. وعارفين المثل يقول لك الديك الفصيح في البيضة بيصيح، فالشافعي وهو طفل صغير شافعي هتجد فيه النبوغ والفطنة والذكاء، فرآه الإمام مالك فنصحه نصيحة. فلما رأى من وفور فطنتي وتوقد ذكائي وكمال فهمي فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. اوعى تطفئ النور بظلمة المعصية. طلاب العلم احذروا من المعاصي، تسعى جيدا طوال الليالي أن تحصل العلم وبتتعب وبتشقى، ثم تأتي بعد ذلك فترتكب ذنبا أو جرما أو تقع في خطيئة، فإذا بها تضيع عليك مجهود سنين وتجعل حائلا بينك وبين العلم وبين النور الذي أحرزته. فقال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. الشافعي شكى لوكيع أستاذه سوء حفظه، قال: فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي، وفي بعض الروايات: وأعلم أن العلم نور، ونور الله لا يهدى أو لا يؤتى لعاصي. شوف العلماء والمشايخ دائما كانوا يربطون الناس بهذا الأمر، يقولوا: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. نصيحة غالية جدا، فقهاء نفوس. ومنها حرمان الرزق، وفي المسند: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذه الرواية تقدمت قبل ذلك، قلنا إن الحديث بطوله الشيخ الألباني حسنه باستثناء هذه الجملة، ثم بالأمس جاءت هذه الجملة في مقام الاستدلال، قلنا حسنه، حسن هذه الجملة لغيرها محقق المسند، مع أن الشيخ الألباني ضعفها، ولكن هناك شواهد تشهد لقبولها من الناحية من ناحية الدراية، يعني الحديث من ناحية الرواية، هذه الرواية ضعيفة ولكن هناك شواهد لها، جعلت رجلا كالأرناؤوط محدث كبير ما لا نستطيع أن نقلل من شأنه، قال إنه حسن لغير الشيخ الألباني أقوى وأعلى رتبة، قال: لا، هذا ليس بذلك. ولكن المعنى صحيح، قلت قريبا من هذا الكلام بالأمس، فأرسلت إلي رسالة فيها استدراك علي كيف تقول هذا والشيخ الألباني ضعف الرواية. أنا قلت الأمر بالتفصيل، أنا لم أنكر أن الألباني ضعف، ومع ذلك قلنا نعم هو ضعيف، ولكن البعض حسن الرواية لغيرها، هذا الجزء من الحديث ومعناه صحيح. كلمة إن نقول المعنى صحيح غير لما نقول الإيه؟ الحديث أو الإسناد صحيح. واضحة الصورة يا إخوان؟ عايز إخواننا ياخدوا بالهم بس من إيه؟ من المصطلحات والكلام. أما أقول المعنى صحيح مش معناه إن أنا صححت الحديث، فما يقالش طب الألباني ضعف، بنقول ماشي من ناحية الحديثية ضعيف لكن المعنى صحيح من أدلة أخرى. قال: وقد تقدم، وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر. أهو أدلة قرآنية، خلي بالك تصحح هذا المعنى من ناحية الدراية. فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي، ما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. إذا أردتم أن تستجلبوا رزق الله فاتركوا المعاصي وأطيعوا ربكم. ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. تقع الوحشة في القلوب، ربنا يسلمنا وإياكم من هذه الوحشة. لا يجد الأنس بعد المعاصي، يبقى في حجاب، هذا الحجاب يجعلك في وحشة حتى ولو عايش في وسط الناس، في وسط أهلك وفي وسط الأسرة، في وحشة في داخل القلب، القلب مستوحش. قال: وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وإلا فلو لم يحس الإنسان بهذه الوحشة فهذا إنسان يعني ميؤوس منه إلا أن يشاء الله شيئا. ولذلك قال: من يهن يسهل الهوان عليه، ده كلام أبي الطيب المتنبي، ما لجرح بميت إيلامه، من يهن يسهل الهوان عليه، يصبح خلاص خد على الهوان، ما لجرح بميت، لما تجرح الميت هيحس خلاص. ما يضير الشاة، هل يضير الشاة سلخوها بعد ذبحها؟ فإذا كان هذا الإنسان أصبح قلبه ميتا فهل يستطيع أن يحس بالوحشة؟ لن يستطيع. قال: فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. لو لم تعاقب، وإنما سيحدث لك وحشة في القلب من إتيان المعاصي، فهذا وحده كفيل بالعاقل وجدير به وحري به أن يترك هذه المعاصي حتى لا يفقد الأنس بالله تعالى. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس. يعني الذنوب هي التي تدخل الوحشة في قلبك. ولذلك قال ابن الجوزي في صفة الصفوة: أمستوحش أنت مما جنيت فأحسن إذا شئت واستأنس. قال: وليس على القلب، طبعا القلب الصحيح الحي، أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان. طيب الوحشة بينك وبين الله فقط؟ لا، والوحشة بينك وبين الناس. قال: ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، يجلس مع أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وطلاب العلم فيجد وحشة بينه لا يستأنس بهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم وحرم بركة الانتفاع بهم، يستوحش منهم ويحرم من مجالس العلم. يجد يقول لك: أنا كنت لما بروح المجلس العلم والدرس بستفيد وبجد انشراح في صدري، لا الآن أصبحت بقيت مكتئب والمسألة يعني مش كويسة، بس بعد كده مش طايق نفسي ولازم أخرج من المجلس، عايز أكتر من كده عقوبة. ولذلك البعض لما يأتي يقول لك: أنا ما بحضرش وكذا وكذا، فتش في نفسك، فتش في الذنوب التي ارتكبتها وحاسب نفسك، فإن وجدت نفسك وقعت في ذنوب فتب منها واستحل منها حتى تعود إلى سابق عهدك، استشفي من هذا المرض. فقال: فكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم وحرم بركة الانتفاع بهم وقرب من حزب الشيطان، ودي المصيبة، إنه لو ابتعد عن حزب الرحمن لن يكون هناك إلا الفريق الآخر حزب الشيطان، يقرب منه وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولدي وأقاربي. يبقى قاعد في وسط أهلي وحاسس أنه غريب وحاسس أنه مستوحش ويسيبهم ويخرج بره ومش عايز يقعد معاهم حتى الأسرة، وبينه وبين نفسي فتراه مستوحشا بنفسه، كمان تضيق عليه أقطار نفسه، وقد تضيق عليه الدنيا بما رحبت. ولذلك تجد الواحد يقول لك عندي اكتئاب مش طايق نفسي وعايز بعد كده يروح لطبيب نفسي، كل ده من أجل ماذا؟ هو لم يبحث عن السر. السر الذنوب، ابحث عن، ابحث، يقول لك فتش عن الايه، مش عن المرأة، فتش عن الايه، عن التقوى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله ها يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن لابد من مراجعة النفس ومحاسبتها والتوبة من كل الذنوب. تذكر الذنوب، تذكرها، لأن للأسف في بعض الناس من كثرة الذنوب ومن كثرة المظالم ينسى، وينسى الذين ظلمهم. لأن للأسف في بعض الناس من الممكن أن تكون حياته كلها ذنوب، كلها معاصي، كلها افتراء على الناس. فحينما تقول له تفتكر مين ولا مين، المسألة كتيرة قوي، ربنا يسلمنا. أحيانا بتبقى الأمور صعبة جدا، وبقى كما يقال في المثل اتسع الخرق على الراقع. هرقع إيه؟ ولا تروح للراجل الرفة وتقول له إيه يا عم، ده مش حاجة خياطة، ده الدنيا واسعة قوي، مش كده؟ فتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأتي وولدي وأقاربي وبينه وبين نفسي فتراه مستوحشا بنفسي. وربما كان هذا هو السبب في أن هذا مثل هذا حينما يصل إلى هذه المرحلة لن يكون له علاج في نظر نفسه وفي نظر من حوله، إلا يقول له خد بس الحبالي، خد كذا. بعد كده تلاقيه بعد كده أدمن والعياذ بالله، وأدخل في قصة المخدرات علشان هو مستوحش من نفسي. حتى النفس هو اللي بيلجأ للمخدرات، بيلجأ للهروب. بيهرب من إيه؟ بيهرب من مشاكل، بيهرب من كبت، بيهرب من وحشة في داخل النفس، فعايز يفر إلى الفضاء، يبعد عن نفسي وعن الناس وعن كل شيء فيغيب عن الوعي. وقال بعض السلف إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. شوف إشارات، يجي يركب الدبة يلاقي الدبة مشاكسة معاه، مش ماشية معاه كويس. ده زمن دبة، تيجي انت تركب التوك توك بقى بتاعك ولا العربية ولا العجلة ولا الموتوسيك، تجده يفرج عليك أم تلاقي لا إلا الله. كانت العربية كويس تعمل معاك اللي ما يخطرش على بالك وتتبهدل. الحاجة اللي بتبتدي الدبة نفسها تدخل على زوجاتك تلقى العلاقة مش كويسة، ما فيش رضا عنك. تشوفوا لك لا أعصي الله فأرى ذلك، عنده ترمومتر في المعاملة مع الدبة مع الزوج كله. ولذلك انت وانت جاي ماشي في الطريق وتلاقي العربية عطلانة، تروح المكان تلاقيه مقفل، تروح كذا وتدخل مكان تلاقي واحد يشخط فيك. ايه يا عم في ايه؟ انظر في نفسك، من نفسك أتيت، هي دي القضية. من نفس، فتش عن نفسك، فتش عن ذنوبك. وممكن تخرج انت تتقي من الناس وتخلق مع الناس كلها وانت مش عارف انك انت السبب فيما، انت الذي اغريت الناس بك، اصبحت مؤهلا للإهانة. من يهن الله فما له من مكرم، مش هيبقى فيه اكرام. وتلاقي اي حد يقابلك كده بيدور لك على حاجه يعني شويه شويه يلطشك، يعني يبقى الامر مش حلو خالص والله بجد. يعني تلاقي المساله مقفله معاك في كل حاجه. اركن بقى كده وارجع بيتكم، واقعد حاسب نفسك وصلح مع ربك، لانه بيده مقاليد الامور وبيده قلوب العباد، هو القادر على اصلاح كل الشؤون. كل شيء قادر على اصلاح. اوعى تفتكر ان في حاجه عند ربنا صعبه، مشكله العمله في البلاد الحل عند ربنا، مشكله الميه الحل عند ربنا، مشكلة الحل عند ربنا، ارجعوا ربنا بس اصطلحوا مع الله. كل الأفراد الأمة محتاجة توبة، محتاجة أوبة، محتاجة رجوع. مش الكلام كان نقعد نخبط في بعض ونشتم في بعض وقصة غزة وحماس كل ده ظواهر مظاهر. الأصل فيها إيه؟ العلاقة مع الله. نحن نؤمن بهذا، والله نؤمن بهذا، غيرنا لا يعرفه. نولي ما تولى، ما لناش دعوة احنا بيه. احنا بنكلم أهل التوحيد وأهل القرآن وأهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل مشاكلنا تتحل مع ربنا سبحانه وتعالى. طبعا الكلام ده يزعل إبراهيم عيسى ويزعل جماعة بتوع التكوين، يقول لك يا عم كل حاجة دين دين والدين في الآيوة. والله العظيم الدين حل لكل شيء، والله العظيم نقسم على هذا، الدين حل لكل المشاكل. ولو نظر أهل السياسة وأهل الاقتصاد وأهل علوم الاجتماع كله نظروا إلى الدين وجعلوا الدين هو السيد وهو الإمام وهو الحل لكل كل مشاكلنا في الحمد، لأن المشاكل كلها ذنوب، والله ذنوب متراكمة. يقول لك يا عم أنت بتتكلم عن إيه؟ بتكلم عن إيه؟ كل واحد فيكم يحاسب نفسه، كلنا ذنوب، ذنوب متراكمة متراكمة متراكمة متراكمة. وانت عايز تمكين وعايز غنى وعايز يجعل لك الأرض من تحتك تخرج عسلا وسلوى، المن والسلوى. فأقول هنا إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ممكن واحد ينظر للأمر وشوف بيقولوا ايه، بيخلوا الدابة مثل البرأة. مع في بعض الناس بتحب تلف وتدور انها تقعد ايه تنتقد ولا حاجة، فخلى الدابة زي المرأة. هو برضو هو ده برضو قصده، قصده ان حتى الدابة المزللة المسخرة رب العالمين يجعلها تشاكسك زوجتك اللي المفروض، يبقى الدابة دي مزللة. وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. طب وزوجه يقول له طب ماشي، طب والزوجه بقى؟ الزوجه دي السكن، يجعلها سكنا لك، مش كده ولا لا؟ ومن آتي ان خلق لكم من انفسكم ايه؟ ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. فلما تلاقي السكن نفسه اللي هو المفروض يكون ساعه ما تدخل البيت تنسى كل احزانك، تنسى كل مشاكلك، سكن. تدخل البيت ما تلاقوش سكن، تلاقي شغب، تلقى معركة حربية في البيت. من ايه؟ ذنوبك يا حبيبي. ما تقولش بقى دي كانت عند امها وصلتت، لا لا لا. سيادتك كنت فين النهارده؟ سيادتك عملت ايه؟ سيادتك خدت رشوة ولا لا؟ سيادتك عملت ايه مع زميلتك النهارده وبصيت بصتين ولا عملت ايه بالظبط؟ تبدا بقى ايه؟ تراجع نفسك في مثل هذه الايه؟ الامور، لان البعض بقى حاطط في اعتباره الزوجة لا تمشي على الصراط المستقيم، لكن انت لا، انا راجل. ايه يا عم في ايه؟ هو انت ابن البطه البيضة وهي بنت البطه السوداء؟ انت عبد وهي اما لله تبارك وتعالى، زي ما هي مكلفه سيادتك مكلف، وانتوا الاثنين مكلفون، وانت زي ما عليك حساب عليها حساب، عليك عقاب عليها عقاب. هي لا، ما تبصيش، ما تعمليش، ما تغلطيش. وسيادتك المفروض برضو انتم ان كل واحد اما، ما بقولش معنى الكلام انك انت عملت ايه تعمل، معاذ الله، احنا مش في اوروبا، لكن احنا بنتكلم عن ان هي مطلوب منها ان تسير حسب ما امر الله، وسيادتك مطلوب منك انك تسير حسب ما امر الله. انت عبد لله وهي اما لله، سخرها الله لك وسخرك لها. ولما بيقول ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم إيه؟ ربنا خلقها لي. لا يا حبيبي، وخلقك لها. ما من أزواجكم دي، ولا أزواجكم، ما كلمة أزواج جمع زوج، والزوج إيه؟ الذكر ولا الأنثى؟ الاثنين، التنين يا عم الحاج، مش كده ولا إيه؟ ومن آتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، أنت خلقت لها من جنسها، وهي خلقت لك من جنسك. انت مخلوق لها وهي مخلوقة لك. والارواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تنافر منها اختلف. ربنا يحفظ بيوت المسلمين ويجعل بين الأزواج والأزواج مودة ورحمة. قال ومنها تعسير أموري علي عصر برضو محلى خلي بالك كلها بقى مزنون تعسير أموري علي فلا يتوجه لأمر إلا يجدوه مغلقا دونه أو متعسرا عليه. يروح يقبض المعاش يلقى مشكلة يقول له الورق في كذا ومش عارف إيه واخد بالك يروح يعمل إيه كل حاجة لها فيها مشكلة البطاقة دي منتهية كل حاجة تلقى الموضوع فيه مشاكل ما كانتش تخطر على بالك. فلا يتوجه لأمر إلا يجدوه مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. هقول لكم على معلومة كانت بتحصل معايا. الوالدة الله يرحمها كنت ممكن نعمل أي موقف مثلا أنا وإخواتي يحدث تزعل وتنفعل بسرعة عشان نيجي ماشيين بقى رايحين الشغل وأنا ماشي في التيران لهم بقول لكم إيه بقول إيه ارجعوا ليه؟ مش هينفع أما نرضيها الأول بدل ما كل الأمور هتتعصر. والله كانت بالنسبة لنا خطة اليوم اللي ننزل فيه وكل الحجة رحمة الله عليها زعلنا من حد مننا نرجع ما نروحش الشغل مش تشاؤم لا خايفين لكل حاجة ما نعرفش إلا يحصل لنا في مقابل غضبها لغاية ما ونقعد بقى معاها نجيب بقى الرضيكي ونقعد معاك النهاردة ونخليه اليوم إيه يبقى يوم عائلي إن شاء الله. فاحذر طبعا من غضب الأم من غضب الأب اللي معاه أب وأم ده أمر نعمة كبيرة قوي مش هتعرفوها غير لما يعني يأتي وقتهما. ربنا يرحم والدينا وجميع المسلمين. فبيقول ومنها تعسير أموري عليه فلا يتوجه لأمر إلا يجدوه مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب كيف بيتعجب كيف يجد العبد أبواب الخير وأبواب المصالح مسدودة عنه وطرقها معصرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي. أنت ابن القيم بقى متعجب فاكر كل الناس زيه يقولك إزاي شفت الدنيا كلها متقفلة أمامك وسيادتك مش عارف من أين أتيت. إيه من أين أتينا يا عم الشيخ؟ أتينا بسبب إيه؟ إحنا نفوسنا ذنوبنا هي دي القضية. هل الناس عموما وأنتم يا طلاب العلم خصوصا تنزلون المشاكل بأنفسكم والتعسير تلقون به على أنفسكم وعلى غيركم؟ أي حد كلكم كل الناس مخطئون إلا أنا كل واحد فينا كده كل الناس مخطئة إلا أنا ما غلطش. تيجي تقول لا طب فكر يا عم طب بالراحة بس وتحاول تجيبها له وتدخله من الطريق التاني وتدخله من الطريق التاني عشان تحسسه إنه هو مخطئ ومن الممكن أن يرجع إلى الله يجادل. بخاف قوي من بعض الناس وأنا بذكرها أو بذكر نفسي أن يقع علي أو عليهم قول الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هي دي المشكلة اتباع الهوى خطير. وأحيانا الإنسان بعد ما يخرج من الأزمة اللي كان فيها يبدأ ينظر نفسه يا ده أنا كنت سافي الأوش وكنت ضايع وأنا زي ما كنت شايف وأنا كان فيه غشاوة على عينيا أنا كنت بحارب عشان إيه وكنت بقاتل في الموضوع ده ليه وكنت بجادل ليه ما الموضوع واضح جدا. أه والله كان واضح بس سيادتك كان عليك الغشاوة الغشاوة ده كان سببها إيه؟ كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيقول هنا يا لله العجب كيف يجد العبد أبواب الخير وأبواب المصالح مسدودة عنه وطرقا معصرة عليه ولا يعلم من أين أتي ومنها السادسة ظلمة يجدها في قلبي حقيقة، ظلمة حقيقية يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم. ادلهم يعني اشتد الظلام، والليل البهيم الذي لا ضوء فيه لغاية الصبح يبقى ظلمة. والحيوان البهيم الأسود، فكلمة البهيم حيوان بهيم يعني أسود، ليل بهيم يعني اشتد ظلامه، ادلهم اشتد الظلام. فتصير ظلمة المعصية لقلبي كالظلمة الحسية لبصري، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. السواد على الوجه يظهر، والعياذ بالله. الظلمة كانت في الإيه؟ الظلمة كانت في القلب فخرجت على الوجه واستمرت حتى أصبح الأمر مرئيا لكل الناس. قال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق، يبغضك الخلق، سلمنا الله وإياك. ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، كما قال ابن عباس وهن في البدن، توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهن حتى تزيل حياته بالكلية. المعاصي تتراكم تتراكم تتراكم حتى تزيل الحياة، قد تصل به إلى أن يموت حقيقة ويصبح قلبا ميتا، كما قال: ومن كان ميتا فأحيينا. طيب وهن القلب ماشي، طب وهن البدن؟ قال: وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبي، ودي حقيقة حتى من الناحية التشريحية والبدنية وعلم الطب، لو ضعف قلب الإنسان يضعف البدن، والقلب هو الأساس ويضخ الدم في الجسد وكل شيء القلب، ولو ضعف القلب وضعفت عضلة القلب تجد البدن يضعف، ممكن أمراض كثيرة تأتي الإنسان من جراء ضعف القلب. كذلك في الناحية المعنوية، إن ضعف القلب في الإيمان وفي الطاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أبو هريرة قال: إن القلب ملك الأعضاء. فقال: وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه، وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتكونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. ولذلك قال تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، مش كده؟ وحتى لما خفف قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. وذلك حتى المسلمين أصبحوا في هذا الزمان، يعني لما تيجي تنظر يعني حتى القوة البدنية بقت فين؟ تجد الجماعة في ألعاب القوة وغيره، حتى في الكورة تجد الجماعة الكفار بيجري جري في الملعب زي الجمل ولا الرعواء، وإحنا عندنا الواحد يجري مثلا لنص الملعب ويقع في الآخر. أنا ماليش في الكرة على فكرة ولا بفهم فيها، بس ده هو المشاهد، تجد عنده قوة. طب أنت أين قوتك؟ ما تجيش تقول بقى أصل هو فقير ولا مش فقير، ما اللعيبة مش فقراء ولا حاجة، دول بسم الله ما شاء الله ده أكتر ناس بتجيلهم، والناس اللي أكتر ناس بتكسب في هذه البلاد، بلاد المسلمين اللي هم بتوع كورة وبتوع الفن وبتوع الإعلام، ولا في حد تاني؟ مش العلماء طبعا، الناس اللي هي بتكبر، وبعض المشايخ، ومنها حرمان الطاعة. فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدلة ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة، حول ولا قوة إلا بالله. يحرم الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدلة ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة، حول ولا قوة إلا بالله، ثم رابعة وألم جرة، فتنقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وإذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان. ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر، كما جاء في الحديث: من أحب أن ينسأ له في أثري ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، متفق عليه. فصلة الأرحام تزيد في العمر، يبقى المعاصي تقصر. وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقالت طائفة يتكلموا هل نقصان العمر أمر حقيقي ولا مسألة معنوية؟ فقالت طائفة: نقصان عمر العاصي هو معنى، يعني هو ذهاب بركة عمري ومحقوة عليه، إن البركة تروح يبقى العمر ما فيش فيه بركة. زي الوقت، الوقت مثلا على سبيل المثال، الوقت تقول احنا بنصبح بنجد المساء على طول، ونمسي فنجد الصباح، والأيام بقت شبه بعضها، والأسبوع بقى أسرع من اليوم، والشهر أسرع من الأسبوع، والسنة أسرع من الجميع، مش كده؟ والسنوات مرت اللي فاتت دي تلاقي 10-15 سنة مروا بسرعة. حتى الأولاد الصغار يقول لك احنا كبرنا امتى؟ يعني بقت المسألة الأيام بتجري بسرعة. فبقول: فقالت طائفة: نقصان عمر العاصي وذهاب بركة عمري ومحقوة عليه. وهذا حق، وبعض تأثير المعاصي، من تأثير المعاصي أنها تمحو وتمحق بركة العمر. وقالت طائفة: بل ينقص حقيقة كما ينقص الرزق، يعني لو كان الإنسان مطيعا هيعيش مثلا 80 سنة، طب لو عاصي يعيش 70. واضح؟ يبقى هنا ينقص من عمري حقيقة. فقالت طائفة: بل ينقص العمر حقيقة كما ينقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكسر وتزيد، وللبركة في العمر أسبابا تكسر وتزيد. قالوا: ولا تمتنع زيادة العمر بأسباب كما تنقص بأسباب، فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والسقم والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. مش احنا كل اللي بنقوله قبل كده ان كل شيء له سبب، ورب العالمين جعل العمل سبب للكسب، والأكل سبب للشبع، والشرب سبب للري، والعلاج سبب للشفاء، وهكذا. ومخالفة وصايا ونصايح الأطباء توقعك في ماذا؟ في التسبب للوقوع في الأمراض والوهم والضعف. فقال: وقالت طائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة، هؤلاء بقى لم ينظروا إلى الأمر النظرة السطحية بل دخلوا في عمق الموضوع، فقالوا: تأثير المعاصي في محق العمر وذهابه إنما هو بأن حقيقة الحياة، حياة القلب، هي الحياة الحقيقية، حياة القلب ولا حياة البدن اللي هي حياة الحيوان، يأكل ويشرب ويتمتع والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لكن حقيقة الحياة اللي هي الحياة الايه؟ حياة القلب نفسه من الناحية المعنوية. ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي كما قال تعالى أموات غير أحياء، وقال أومن كان ميتا فأحييناه. قال فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، الحياة الطاعة الأوقات التي يطيع الله عز وجل فيها، فتلك ساعات عمري. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمري، ولا عمر لها لا عمر له سواها. وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها. كلمة غب يعني عاقبة يا أخوانا، العاقبة والثمرة، التي يجد غب إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أي حياة التي يقول يا ليتني قدمت لها؟ الدار الآخرة هناك. يبقى هذه الحياة الحقيقية، إن الآخرة لهي الحيوان. كلمة الحيوان مش معناها الحيوان البهيم، لا، الحياة الحقيقية اللي هي صيغة مبالغة. ما انت لما تأتي على كلمة الحي وتعطيه مبالغة يبقى ايه؟ مش حي بس، حيوان، مبالغة، زيادة المبنى تدل على زيادة الايه؟ المعنى. فقال التي يجد غب إضاعتها يعني عاقبة وثمرة إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو يعني الإنسان إما أن يكون له مع ذلك مع المعاصي تطلع، يعني فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك، دي بتعود على إيه؟ إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي، واخدين بالكم؟ ذلك اسم إشارة بيعود على إيه؟ إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ممكن يكون مع المعاصي له تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا. يعني في إنسان بيعمل معاصي لكن لا ليه تطلع لا للمصالح الدنيوية ولا الأخروية، قاعد في الخمارة على طول، لا بينزل يشتغل ويشوف المصالح الدنيوية ولا بينزل يصلي مثلا ويعمل طاعات وبينظر للمصالح الأخروية. هو معرض عن الله ومنشغل بالإيه؟ بالمعاصي بس. وفي إنسان تاني بيعمل معاصي وانشغل بيها عن الله عز وجل، ولكن في نفس الوقت ممكن يروح يعمل عمرة، بيجي رمضان يصومه، بيأدي الصلوات حتى ولو كان بيسيب صلاة وبيودي صلاة تانية، بيأخر الصلوات أو بيصلي بيجمع الصلوات بدون عذر، ومع ذلك بينزل شغله، بيصرف على أولادي، في لغم مثلا عمل معين في البلد أو في الدولة أو في المجتمع بيقوم به، يبقى بينظر للمصالح الدنيوية وبينظر للمصالح الأخروية. يبقى في واحد منقطع يعني انقطع عن الله وبيرتكب المعاصي وله تطلع واهتمام بالمصالح الدينية والدنيوية، وفي إنسان تاني مع المعاصي دي ملوش علاقة لا بالدنيا ولا بالآخرة، هو عاكف على الذنوب. قال فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله. ده راح في داهية بقى، ما لا في دين ولا دنيا ولا شيء من هذه الأمور أصلا، وذهبت حياته باطلا. ده حياته موت ولا ده يبقى حي؟ هو كده مش حي ولا إيه؟ هو واحد ده بالصورة دي واحد عاكف على الخمارة ولا على الزفت المخدرات، ولا لا بيشتغل ولا بيبحث عن مصالحه الدنيوية ولا بيشوف حال أولاده ولا المجتمع حقه عليه ولا دينه ولا حق الرب خالص؟ ده ضاعت عمره وضاعت حياته هدرا. قال فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذابت حياته باطلا. وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق، يعني طريق الوصول إلى الله هيطول عليه بقى. ليه؟ بسبب العوائق، ما عاق نفسه عن الوصول بالمعاصي، المعاصي هتعوقه وتعطل المسيرة. قال وإن كان له تطلع إلى ذلك يعني إلى المصالح الدنيوية والأخروية طالت عليه الطريق، الطريق هيصعب عليه ويطول بسبب العوائق، وتعثرت عليه أسباب الخير تصبح عسيرة بحسب اشتغالي بأضدادها من المعاصي، وذلك نقصان حقيقي من العمر. لأن لما العمر يطول عليك يبقى بالنسبة لك الطريق يطول، يبقى العمر إيه؟ إسر، لأنك ضيعت سني عمرك، يبقى ضيعت الجزء كبير جدا من عمرك في الوصول إلى ما كنت من الممكن أن تحققه. وأنت لما تيجي تنظر لإنسان مثلا في الأمور المعنوية المادية، بيبني بيته وبيجتهد عشان يبني البيت، كلما اجتهد لما يجي يقول لك ايه، طب انا بقى هاخد لي اجازه قد كذا، الاجازه دي هتتخصم من الفتره اللي بيبني فيها البيت ولا لا؟ يبقى قصر عمره، مش كده ولا لا؟ وصعب على نفسه المجهود. قال: وسر المساله ان عمر الانسان مده حياته، ولا حياه له الا باقبالي على ربي والتنعم بحبي وذكري وإيصار مرضاتي. هل إحنا عارفين كده؟ هل إحنا كمسلمين مدركين هذا الكلام؟ إن عمر الإنسان هو مدة الحياة، والحياة لا حياة حقيقية إلا بالإقبال على الله، ولا حياة حقيقية إلا ولا نعيم حقيقي في الدنيا إلا بالتنعم بحب الله وذكر الله والثناء على الله وإرضاء الله وإيصار مرضات الله. هذه الحقيقة التي ينبغي على المسلمين أن يضعوها في قلوبهم ونصب أعينهم، بحيث حتى لو أخطأت أرجع، أذنبت أتوب. قال بعد ذلك في ذكر فصل في المعاصي: يولد بعضها بعضا. المعاصي بقى دي مصيبة تانية، إن المعصية بتولد معصية أخرى، ومن أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، حتى يعز على العبد مفارقة. عندكم يعز، لا، لو مضبوطة يعز غلط، لأن عز يعز غير عز يعز، مش كده ولا إيه؟ هنا حتى يعز على العبد، يعني إيه يعز؟ ها؟ يعني يصعب ويندر، يكون نادرا. ما انت كلمة العزة دي كلمة عجيبة، جاية من الفعل عز يعز وعز يعز. العزة بمعنى ايه؟ ممكن تقولي هذا الشيء عزيز يعني نادر، ده عزيز. اجي اقول لك ان عندك مثلا الخامة ديت او كذا، لا، ده امر عزيز. انت بتدور على ايه؟ ده انت بتدور على، مش كده؟ بتدور على حاجة يعني ابرة فيكم قش، ده مفيش منها، ده من النادر. ولذلك اقول لك هذا جوهر عزيز، عزيز يعني نادر الوجود، تمام؟ ولذلك يدخل فيه في تسمية الرب عزيز، لأن الله عزيز لأنه متفرد لا مثيل له، مش كده؟ ويأتي عزيز عز يعز بمعنى القوة، ويعز بمعنى القوة، فالعزيز بمعنى الإيه؟ القوي، مش كده؟ يبقى العزة بتأتي بعدة إيه؟ معاني، ليها ثلاث معاني. فهنا حتى يعز على العبد يعني ينظر، ويصعب على العبد مفارقتها والخروج منها. كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضا. فإذا عملها قالت الثالثة: وأنا كمان كذلك، وهلم جرة. فتضاعف الأجر، الأجر يتضاعف، وتزايدت الحسنات. الحسنة بتجر حسنة ولا إيه؟ دايما أنت مثلا جاي تحضر المجلس، وانت قاعد في المجلس يقول لك إيه؟ اذكر الله تذكر الله. يجي مثلا يا جماعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النبي، تقعد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لك مثلا إن هذه الأيام أيام التكبير المطلق، يا ده أنا كنت ناسي. يبقى أنت بتولد، مش كده ولا لا؟ يفتح عليك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سأل الله له به طريقا الى الجنه. ممكن تفتح كتاب علشان تشوف مساله، تجد مساله اخرى تفتح لك موضوع، يفتح عليك بابا من الخير لم يكن لك به عهد، ولم يكن يعني ياتي لك على بال اصلا، مش كده ولا لا؟ يقول هنا: وكذلك جانب السيئات أيضا حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات من كثرة الطاعة، تصبح هيئة راسخة فيك وصفة لازمة، وكذلك الطرف الآخر والعياذ بالله من كثرة المعاصي وتواترها عليه تصبح المعصية راسخة، هيئة فيه راسخة وصفة لازمة وملكات ثابتة كأنها ملكة خلق الإنسان عليها. فلو عطل المحسن الطاعات لضاقت عليه نفسه، المحسن الذي يكسر من الطاعات ما يقدرش يسيبها، بيتصرف لدرجة أن بعض الناس بيذكر الله بدون ما يكون مركز أصلا، لأنه خد على كده فأصبح كأنه مسألة ميكانيكية، فبيعمل الطاعة وما بيتعبش، لدرجة أنه لو كسل تجد نفسه تنفر منه. يعني ممكن واحد بيحضر مجالس علمه لو ترك هذا لفترة يجد جفوة في النفس ويجد نفسه تعبان، ما يستريحش إلا لما يرجع، عمزة السمك لما تخرجه من المية. فقال هنا فلو عطل المحسن الطاعات لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت وأحس من نفسه كأنه الحوت إذا فارق الماء. كلمة الحوت مش المقصود سمك الحوت، لا، أي سمك يقال عليه حوت، كلمة عامة على فكرة، المقصود بكلمة الحوت هنا إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه، برضو المجرم والعاصي خد على كده ما يقدرش يسيبها، ويبقى عنده إدمان على المعصية وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه. يعني إيه أعيت عليه مذاهبه؟ كلمة عي فلان بالأمر إذا عجز عنه كما في لسان العرب، ومراده بأعيت مذاهبه يعني إيه؟ يعني أعجزته وصعبت عليه طرق المعيشة، كل الطرق تبقى صعبة عليه، يبقى تضيق عليه المذاهب، هذا المقصود بأعيت عليه مذاهبه، يعني الطرق التي يسلك من خلالها إلى ما يريد. حتى إن كثيرا من الفساق لا يواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها، وإنما يعص يعني يرتكب المعصية لما يجد من الألم بمفارقتها، هو لا يحس بالطعم ولا باللذة، ولكن لو تركها يحس بالألم، ألم الترك، مع أنه لو فعلها لا يحس بإيه؟ بلذة العمل، لكن لو ترك يحس، عامل زي الرجل الذي بيشرب الحاجة اللي هو واخد عليها سواء دخان أو كذا أو كذا، حتى ولو لم يجد لها لذة، لأنه بمجرد أن يتركها يتعب، يحدث له ألم كالمدمن. فكذلك الذنوب. قال كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ، يقصد بقى القوم اللي هم مين؟ الجماعة بتوع الفسق والفجور وشرب الخمرة، اللي هو أبو نواس الحسن بن هانئ، اللي هو أبو نواس الشاعر، اللي هو ليه شعر للأسف في الأخلاق السيئة، حيث يقول وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. يبقى واحدة شربها من أجل أن يلتز، وأخرى يتداوى بها منها، لأن الخمر هي داء وفي نفس الوقت يتداوى بها من الداء. ولذلك قال الآخر فكان الدواء وهي دائي بعينها كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. وذلك يقول داوني بالتي كانت هي الداء، داوني بالتي كانت هي الداء، فهي داء وفي نفس الوقت يتداوى بها منها فتزيد من دائه والعياذ بالله. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته إليه الملائكة تؤزه إليها أزا. انظر، ولا يزال العبد يعاني الطاعة، يعني يعاني الطاعة يألفها ويعملها ويألفها ويحبها ويؤثرها على المعاصي وعلى الأعمال المباحة، حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته إليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالعاصي تؤزه الشياطين لكي يكسر من المعاصي، والمطيع تؤزه الملائكة أزا. وكلمة تؤزه يعني تحمله وتحركه وتحس وتحسه وتحضه. عارف كلمة تؤزه اللي بنقولها عندنا في العامية يوزه، يوزه على فعل كذا، واخد بالك؟ يوزه هي يؤزه تماما، تمام. فالأول اللي هو المطيع قوى جند الطاعة بالمدد، فصاروا من أكبر أعواني، وهذا العاصي قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. المطيع يكون الملائكة مددا له، والعاصي تكون الشياطين مددا له. ونكتفي بهذا القدر، نكمل بعد صلاة العصر.